بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى ما يصدر من الصحابة رضي الله عنهم في غير الحسنات، وما يصدر من الصحابة في غير الحسنات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو خطأ، والقسم الثاني الذنب. القسم الأول الخطأ، وقد سبق لكم وأنهم مأجورون عليه، إما بأجر واحد إذا جانبوا الصواب، وإما بأجرين اثنين إذا وافقوا الصواب. والقسم الثاني الذنوب، والذنوب في حقهم بإذن الله مغفورة. والفرق بين الخطأ والذنوب أن الخطأ لم يرد فيه نص في النهي عنه، بل يجتهد الصحابة في ذلك الفعل ظنا منهم صوابه، فإن وافق الصواب أجروا عليه أجرين، وإن لم يوافق الصواب أجروا عليه بأجر واحد، مثل اجتهادهم في الأخذ بثار عثمان رضي الله عنه، وظنوا أن ذلك من الحسنات وأنه موافق للصواب، فهذا ما فعلوه يؤجرون عليه إما بأجر أو بأجرين. القسم الثاني الذنب، وهو ما جاء نهي صريح في عدم الوقوع به فيه، سواء من كتاب أو سنة، مثل السرقة كما سرقت فاطمة المخزومية، ومثل الزنا كما وقع من مالك كما وقع من ماعز، ومثل وقوع في القذف كما وقع من مصطح بن أثاثة، ومثل القذف أيضا كما وقع من حمنة بن جحش رضي الله عنهم جميعا. الحكم في ذلك الذي هو الذنب أنه يقول يتصور وقوعهم منه لأنهم بشر، لكن ذلك الذنب مغفور لهم. لماذا مغفور لهم؟ بأمور ثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله. الأمر الأول لهم من السوابق والفضائل ما ليس لغيرهم، والأمر الثاني لأنهم خير القرون، والأمر الثالث لأن لو أنفق أحدهم مدا من طعام خير ممن أتى ممن بعدهم، مثل لو أنفق مثل جبل أحد كما سيأتي. ووقوع الذنوب منهم ذكرها المصنف بقوله وهم مع ذلك، يعني وهم مع ذلك أي مع اعتقاد أهل السنة والجماعة بجواز وقوع الخطأ منهم وهو مغفور لهم في السابق، أيضا يعتقدون أنهم يقعون في الذنوب. ذلك قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، وهم مع ذلك لا يعتقدون، يعني يعتقدون أنهم يقعون في صغائر الإثم وكبائره. وقال المصنف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوم، هذا من باب الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، فعبارة هذه خير ممن لو قال وهم مع ذلك يعتقدون أنهم يقعون في صغائر الإثم في كبائر الإثم وصغيره، فقال هنا أدبا معهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوم. فالعصمة في الكبائر هي للرسل عليهم السلام، فكما قرر شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم وغيرهم أن الرسل معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة، فيبلغون كما أمرهم الله لا يخطئون في ذلك، معصومون من ذلك، ومعصومون أيضا من الوقوع في الكبائر الأنبياء عليهم السلام. وقد يقع منهم شيء من الصغائر لكن ينبهون له فيتوبون ويرجعون، كما فتن سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أنب، وكذلك داود، وكذلك موسى قال رب اغفر لما قتل الرجل، قال رب اغفر لي، وكذلك يوسف عليه السلام نبه لذلك الخطأ فرجع، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ونبه مثل يا أيها النبي لما تحرم وحل الله لك، وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. المهم أن الرسل قد يقعون في صغائر الذنوب لكن ينبهون لها فيرجعون، ويكون حالهم بعد توبتهم أعلى من حالهم قبل ذلك، لأن التوبة عبادة والإنابة عبادة، فيفعلون تلك العبادة فترتفع درجاتهم عند ربهم. أما الصحابة فهم غير معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائر، لأنهم بشر من البشر، لكن وقع لهم شيء من ذلك، فعندهم أمور توجب مغفرة ما حدث منهم إن حدث، من ذلك السبق للإسلام كما سيأتي، ومن ذلك أنهم خير القرون، ومن ذلك أن إنفاقهم لو أنفق أحد مثل مدة من بر أو طعام خير ممن لو أنفق أحدهم مثل ذهب أحد مثل جبل أحد ذهبا. لذلك قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائر يقع منهم. لذلك لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا كنا عندك ترق قلوبنا وتذكر الآخرة، وإذا خرجنا من عندك عفسنا النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم مثل ما أنتم عليه يعني معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وقال عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، فيقع منهم شيء من الصغائر لكن يتكفر عنهم ذلك. قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني ممكن أن يقع منهم ذلك الذنوب. يعني لو قال لك شخص هل الصحابة معصومون عن كبائر الإثم والصغائر، قل لا يجوز أن يقع منهم شيء من ذلك. ثم قال في الجملة يعني في أفرادهم، يعني لا نقول إن جميع الصحابة رضي الله عنهم مخطئون، فالصحابة رضي الله عنهم لا يجتمعون على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وخير هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، لكن قد يقع من أحدهم في أفراده نعم، لكن يغفر له للأسباب الآتية. لذلك قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، في جملتهم، لكن في جميعهم لا، في اجتماعهم هم على ضلالة لا، في اجتماعهم على ترك شعيرة لا، في اجتماعهم جميعا على ذنب لا، الله عز وجل عصمهم من ذلك. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، فإذا تقرر أن قد يقع منهم ذلك وأنهم غير معصومين، فكأن قائلا يقول إذن هم كبقية البشر، قد ينقص قدرهم، نقول لا، قدرهم عال، ومن علوهم ما قال المصنف ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. قوله ولهم من السوابق أي من السبق إلى الإسلام والجهاد والإيمان واليقين والهجرة والدعوة إلى هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم. ولا شك أن السبق له فضل، قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فمن سبق أفضل لا شك. ومما فضل به الصديق سبقه للإسلام، ومما فضلت به خديجة سبقها للإسلام، فالسابق خير من اللاحق. لذلك قال ولهم من السوابق، فهم سبقوا من بعدهم من الأمة، وهذا مما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من الخطأ من الذنوب. ولهم من السوابق والفضائل، والفضائل إما أن يكون لكل فرد من أفرادهم، وإما أن يكون في جملة من جملهم، في فرد من أفرادهم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال علي في الجنة، فما وقع منه إن وقع مثلا مثل الصفين أو الجمل فهو مغفور في الجنة، وعثمان سلم قال عنه في الجنة، وعمر قال عنه في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف قال في الجنة، فلهم فضائل. إما بأعيانهم، ومثل عكاشة بمحصن بعينه له فضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب، وبلال رضي الله عنه كذلك بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إني لما دخلت الجنة رأيت الدفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت بعد ركعتين. قال: ولهم فهذا فضائل خاصة، ولهم فضائل عامة، مثل من شهد وقعة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. ومثل من شهد بيعة الرضوان قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والله عز وجل قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فيد الله عز وجل، والله عز وجل قال أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. فالله عز وجل رضي عنه. فلهم من السوابق والفضائل ما ليس لمن بعدهم، فمن بعدهم لم يشهدوا بيعة الرضوان، ولم يشهدوا غزوة بدر، بل لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك شهدوا المغازي لنصرة الإسلام، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين. فلهم من الفضائل ما ليس لمن بعدهم، لأن من بعدهم أتاهم الدين فظا طريا، وأولئك أقاموا الدين على دمائهم ورقابهم، فالسابقون أفضل من اللاحقين. لذلك قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر مما يصدر منهم إن صدر من الذنوب. فإن صدر لهم من الذنوب شيء، لهم فضائل وسابق كثيرة. شعرة في جنب في قطرة في جنب بحر، ففضائلهم بحور، وما يصدر منهم صدر قطرة يسيرة. والله عز وجل شكور وغفور ورحيم وحليم. ولنعلم جميعا أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، فهم من خير الخلق كما سيأتي. لذلك قال: ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. ثم أراد أن يؤكد لك أيضا قال: حتى إن لهم من الحسنات ما يوجب مغفرة ذنوبهم. حتى إن لهم من الحسنات، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لهم سوابق وفضائل، السوابق والفضائل تغفر السيئات. لذلك قال: حتى إن لهم من السيئات ما يوجب مغفرة، حتى إن لهم من السيئات ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم. ثم بعد ذلك قال: حتى إن لهم من الحسنات ما لا يغفر لمن بعدهم. لأن لهم من الحسنات ما ليس لمن بعدهم، فسيئاتهم مغفورة لأن حسناتهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلهم فضائل وسوابق وحسنات كثيرة، تمام. وهذه حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، تابع لمن قبل، باب التأكيد. لهم سوابق وفضائل وجب مغفرة ما يصدر من صدر، حتى إنه يغفر لهم من سيئاتهم ما لا يغفر لمن بعدهم لسوابقهم وفضائلهم. يؤكد لك: لأن لهم الحسنات من السبق والفضل والعبادة والإخلاص ونقاء القلب والإيثار ونحو ذلك ما ليس لمن بعدهم. ومن الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لشق كبير من الصحابة وهم الأنصار بالمغفرة. إذن ما يصدر منهم إن صدر مغفور لهم بمغفرة الله عز وجل، وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لإكرام الله لهم. وأكرموا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خير من يصحب خير الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فصحبوه ونشروا دينه، بل قبل ذلك نصروا دينه وكافحوا ونافحوا وجاهدوا ووقفوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقفه أحد من كبار الشجعان والأبطال ممن بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا أكثر الصحابة رضي الله عنهم مات في الجهاد، ما مات على فراشه، بل إن أكثر الصحابة بل جلهم رضي الله عنهم لا تجد في أحدهم في جسد أحدهم إلا وتجد فيه ضربة في رمح أو سهم أو نحو ذلك، أو تجد فيه عضو قد انقطع لجهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال أيضا قد يغفر لهم لمن بعدهم، قال وقد ثبت أنهم خير القرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كما في حديث عمران حديث ابن مسعود رضي الله عنه خير الناس أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين، في لفظ خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، في لفظ ثم الذين يلونهم أي القرن الرابع، فهم خير القرون. فإذا كانوا كذلك أي هم خير الأمم، خير أي خير الأزمان من هذه الأمة، خير زمن في هذه الأمة هو زمن ذلك المجتمع المثالي مجتمع الصحابة، فهم خير القرون. فإذا كانوا كذلك خير القرون فالله عز وجل بفضله ورحمته يتفضل بمغفرة ما قد يصدر منهم إن صدر من الذنوب والخطايا. قال وأن المد من أحدهم إذا أنفقه، المد مثل هذا من طعام بر، بل في لفظ أو نصيفه نصف المد، إذا أنفقه لصحبته وإخلاصه لله عز وجل أي الصحابي خير ممن أنفقه من بعده، خير ممن أفضل ممن لو أنفق أحد مثل ذهب مثل جبل أحد ذهبا، قال خير ممن بعدهم، ممن أنفق أفضل ممن لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. بل إن هذا الحديث وهو الذي شر له المصنف لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل ذهب أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالصحابة السابقين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الصحابة وهم اللاحقين في الإسلام، هم اللاحقون في الإسلام، قال لا تسبوا أيها الصحابة المتأخرين في الإسلام الصحابة الذين تقدموا في الإسلام، فوالذي نفسي بيده لو أنفق المتقدم مد أحدهم مد، لو أنفقتم أنتم أيها المتأخرون مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل ما بلغ مد مثل مد أحدهم أو نصيفة من المتقدمين من الصحابة. وهذا الحديث خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد معنفا له لأنه تكلم في عبد الرحمن بن عوف، فقال صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي يعني المتقدم في الإسلام وأنت خالد متأخر في الإسلام، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم أيها المتأخرون من الصحابة مثل جبل أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أي الصحابة السابقين ما بلغ مثل مد أحدهم أو نصيفهم. لماذا؟ لسبق أولئك من لسبق أولئك في الإسلام. وإذا كان الخطاب لخالد بن الوليد وهم من الصحابة فكيف يأتي من بعد الصحابة فيذمهم؟ بل إن من يأتي من بعد ممن هو من بعد الصحابة أقل في الإخلاص والأقل في الإخلاص في الإنفاق من أولئك الصحابة سواء كانوا المتقدمين في الإسلام أو المتأخرين في الإسلام كخالد بن الوليد. إذن الصحابة السابقون في الإسلام خير ممن بعدهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب المتأخرون من الصحابة الأولين، وأخبرنا الأولين خير منكم أيها المتأخرون. فإذا كان ذلك كذلك فجملة الصحابة خير ممن بعدهم فلا يجوز سبهم، وإنفاق أحدهم أي الصحابة خير ممن بعدهم. وإذا كان ذلك كذلك فما قد يصدر منهم إن صدر من الصحابة لقوة إخلاصهم وسبقهم ورسوخ إيمانهم وقوته، إن حدث منهم ما حدث يغفر بذلك بتلك الحسنات العظيمة التي هي الإخلاص والصحبة. لذلك قال المصنف: وأن المد من أحدهم إذا أنفقه أفضل، ليس مثل أفضل، يعني لو شخص أنفق مثل أحد ذهبا ما يساوي ما أنفق نصيف أحدهم من الطعام من البر، هناك ذهب وهنا بر، هناك كمية كبيرة جبل عظيم من الذهب وهنا مد، بل نصف المد صغير من الطعام، ليس هذا مثل هذا. يعني لو أن شخص أنفق مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد ذهبا، والصحابي أنفق المد من الطعام، لا نقول هذا مثل هذا، نقول لا، هذا المد أفضل من ذلك. حتى لو أتى من بعدهم وأنفق مثل أحد نقول لا، الصحابة أفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب متى يساوي في الإنفاق؟ نقول لا منتهى له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهب ما بلغ، مو مثله، ما بلغ مد أحدهم، متى يبلغ؟ لا منتهى له. فإذا كان حالهم كذلك فإن إيمانهم وسبقهم وإخلاصهم ونصرتهم ومحبتهم لهذا الدين يوجب بفضل الله ومغفرته وحلمه وشكره لهم بأن ما قد يصدر منهم من ذنوب مغفورة بإذن الله. إذن هم خير الخلق من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فتبين مما سبق أن ما قد يصدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون خطأ باجتهاد منهم مثل تأخيرهم الصلاة في بني قريظة، منهم من صلى العصر قبل أن تغرب الشمس ومنهم لم يصلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم، فهذا اجتهاد، منهم من وقع له أجران ومنهم من كتب له أجر واحد. وما قد يصدر منهم القسم الثاني ذنب رضى الله عنهم وارضاهم، والذنوب منهم قد تقع لأنهم بشر من البشر، لكن ما قد يقع منهم من الذنوب بإذن الله مغفور لهم، لأن لهم من السوابق ما ليس لمن بعدهم، ولأنهم خير القرون، ولقوة إخلاصهم وصحبتهم أن الإنفاق في حقهم لو أنفق خير ممن أنفق لو من بعده. إذن واجب علينا جميعا أن نحب الصحابة، لأنهم هم الذين بلغوا لنا ونشروا لنا الدين، ولولا أمانة الصحابة ولولا أمانة الصحابة وإيمانهم لم يصلنا هذا الدين، وإلا لو اجتمعوا جميعا وقالوا الدين لنا فقط ولن نبلغه لغيرنا، نكتمه، نحن آمنا به ولن نبلغه إلى غيرنا، ما وصلنا هذا الدين وعشنا في الضلالة والشرك، لكن لإيمانهم بالله عز وجل ولأمانتهم في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا هذا الدين، فواجب علينا أن نحبهم، فهم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى الدين، بل لم يكتفوا بالتبليغ بل جاهدوا وهاجروا ونصروا، ووقع لهم ما وقع من الفتن والمحن والفقر والخوف من أجل أن يبلغ هذا الدين إلى الأرض، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فواجب علينا محبتهم والترضي بهم إيمانا بالقرآن رضي الله عنهم وارضوا عنه، كما قال عز وجل رضي الله عنهم وارضوا عنه، إيمانا بالقرآن. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبهم فهم صحبه، وإذا الشخص أحب شخصا فإنه يحب من كان حوله، فمن أحب ملكا أحب وزراءه، ومن أحب عالما أحب جلساءه، وهكذا. فمن محبتنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه، ومن محب وواجب علينا أن نحبهم أيضا، لأن العبد يطمع أن يحشر معهم، والعبد والمرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نحبهم ونرجو أن نحشر معهم في جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.